أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في رمضان كنت أطوف قبل أذان الفجر، وعندما انتهيت أردت أن أشرب ماء بارد من برادات المسعى في الدور الثاني، ووصلت إلى البرادة عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، حيث أذن وأنا في السلم الكهربائي. يقول: فهل أقضي ذلك اليوم؟ لا، لا تقضيه، لا حرج عليك في هذا، لأنه ورد في الحديث أنه سلام قال: إذا أذن المؤذن وفي يدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه لا حرج. ثم أيضا الأذان في الغالب أنه يعني ليس يقينيا على طلوع الفجر، إلا إذا ثبت لك أن المؤذن يحتاط ولا يؤذن إلا يعني بعد طلوع الفجر تماما. فقد ورد في الحديث أنهم أن بلال ما كان يؤذن إلا الناس ينادون عليه قد أصبحنا أصبحنا وما يؤذن. فلا شك في ناس قد يكونون تناولوا شيء بعد طلوع الفجر، فالأمر فيه نوع من التسامح. فمن يشدد من أهل العلم يشدد في هذا، حقيقة هذا فيه إحراج للناس. فحديث إذا أذن المؤذن وفي يدي أحدكم إناء فلا يضع، وأيضا كون بلال يؤذن وهو رجل كفيف، أيضا ابن أم مكتوم، قصدي ابن أم مكتوم، وانظر يعني الحكمة، كون الذي يؤذن رجل أعمى ما يرى الفجر ولا شيء، ولذلك ما يؤذن حتى يأتيه مجموعة من الناس كلهم ينادون أنه يعني انفلق الصبح. هذه حكمة، لأنه لو كان واحد يبصر اعتمد على رؤيته فقط، ورؤيته قد تصيب وقد تخطئ، لكن إذا نادوه المنادون وهم عدد فهذا دليل على أنه حتى يتحقق الصبح تماما. أحسن الله إليكم. يقول: إنفلونزا الخنازير هل هي بلاء من الله للمسلمين والكفار، أم هو من صنع الكفار نتيجة تجارب وتفاعلات كيميائية للإضرار بالعالم الثالث؟ وهذا ما ندري، هذه ما ندري حقيقة هذا الأمر. لا، الإعلام يضلل من يعني كلام ما تستطيع أن تخرج منه به، يعني كلام طويل عريض فيها، وقد يكون في تلاعبات في شركات عالمية وسياسيون تسمعون في الإعلام، وكلام كل يتهم الآخر. حتى إن بعض الدول يعني كانوا يتهمون اليهود في فلسطين ويتهمون أمريكا أنها من وراء هذا الأمر ولبواعث اقتصادية وسياسية، والله أعلم بحقيقة الأمر. فعلى كل حال المسلم يعني يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يبالي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيتوكل على الله ولا يبالغ في الحذر من هذه الأشياء، ولا يبعد أنها تكون كلها عبث، نوع من العبث واللعب. نسأل الله أن يكفينا شرهم وكيدهم ومكرهم، وإلا فهم كما أخبر الله عنهم: لا يألوا لكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. فهم يوقدون الحروب والمشاكل والفتن، هذا شيء معروف، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا به، ثم واقع التاريخ يدل على أن هذا حالهم وشأنهم. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الصفة الصحيحة في صلاة الجنازة؟ مثل ما نلاحظ الأئمة يعني في هذا المسجد، في المسجد الحرام، وفي في هذا الذي يعني هذه الهيئة هي من الهيئات، وإلا قد ورد يعني على اختلاف يعني في بعض الأشياء، لكن هذه الصفة وردت من حديث ابن عباس وغيره، الحديث التي وردت عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة من التكبير إما أربع تكبيرات، وقد ورد زيادة خمس، ورد إلى سبع، ورد إلى تسع بعض المحققين يقول، لكن كان بعض أهل العلم يقول اتفق قول الصحابة رضي الله عنهم على الاقتصار على أربع تكبيرات، على أربع تكبيرات. أيضا كذلك ورد ما يدل على أنه يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، فقد ورد الحديث صحيحة بهذا. وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، الدعاء الميت بما ورد. ثم بعد التكبيرة الرابعة إما أن يسكت ويبادر التسليم، وقد ورد في بعض الآثار أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا، أو يسكت. فهذه الصفة يسلم تسليمة واحدة، ومن أهل العلم يقول يسلم تسليمتين، فهذه يعني إجماليا هذه الصفة من فعل هذا أو هذا أو زاد أو نقص لا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. يقول من أراد من أدى عمره مرة ثم جاء إلى المدينة المنورة ثم أراد الحج، يقول فهل يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام وينوي الحج مفردا؟ أما إذا عاد إلى المدينة وخرج عن الميقات تعدى الميقات وأيضا مسافة قصر أكثر من مسافة القصر، فالأولى أن يعود إلى مكة بعمرة، الأولى أن يعود إلى مكة محرما، لأن من أهل العلم من يشدد في دخول مكة ولا يرى أن تدخل مكة بحال من الأحوال إلا بحالة إحرام، كما هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله. فالمشهور عنهما أنهم يقولان لا ينبغي لأحد أن يدخل مكة إلا محرم، إلا محرم، إلا من استثني، من تتكرر يعني حاجته من سيارات الأجرة وغيرهم ممن له أعمال يتردد فيقع في الحرج، لكن الذي قد لا يكون هذا يحصله إلا ممكن مرة في الشهر أو في الشهر مرتين أو في السنة مرتين ثلاث، فيقول هذا لا ينبغي له أن يدخل إلا في حالة إحرام. فأقول الأولى أن الإنسان يعود بعمرة. أحسن الله إليكم. يقول هل العذر بالجهل في حق عوام المسلمين في فروض الأعيان يجوز أم لا؟ يقول من كان لا يتم صلاته في السجود والاعتدال من الركوع أو يسقط بعض أركان صلاته هل صلاته صحيحة وهل حجه صحيح؟ هذا الحقيقة مسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم. ورد في بعض النصوص ما يدل على أنه قد لا يعذر، كما ورد في الرجل الذي يسيء في صلاته من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره، لما رأى الرجل الذي يعني ينقر صلاته لو مت قال لو مت لمت على غير الفطرة وعلى غير الإسلام، مع أنه إنما يأتي بها في الغالب عن جهل، لكن أيضا هناك نصوص تدل على العذر، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما على الرسول إلا البلاغ. فالإنسان الذي لم يبلغ الحكم ما بلغ الحكم فهو عند الله معذور، هذا يعني إنسان عمل بما عنده، لكن كان قد قصر في تحصيل العلم، قصر فيه ولا يبالي ولا يسأل، فكما أنكر عليه الصلاة على الذين أفتوا بغير علم، وإن كان الحديث في كلام حديث جابر في صاحب الشجة قال هل لا قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فالأصل الإنسان ينبغي له أن يحرص على أمور دينه وعباداته ما يتساهل فيها، مثل ما أنه في أمور دنياه تجده يتحرى ويسأل ويكرر السؤال ويلح، أيضا في أمور دينه حتى يطمئن، أيضا ما يكون عنده نوع من الوسوسة، لا يعني الأمور تؤخذ بنوع من الاعتدال والتوسط، فيسأل فإذا اطمئن إلى من يسألهم يكون مستقر ومطمئن على عبادة صلاته أو طهارته أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين من قال الحج من المنشأ والبلد وقد حج علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادما من اليمن؟ ما في تعارض، حجة علي رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كلاهما قدما من اليمن، وإنما لم يحدد الإحرام، الإحرام ليس المقصود يعني البلد منشأ البلد أنك في بلدك، المقصود البلد اللي تقيم فيه، فهما كانا مسؤولان في اليمن، يعني مسؤول علي رضي الله عنه كان للزكاة وإمارة وتعليم ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعدد، في اعتبار أن اليمن عبارة عن عدة أقاليم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه كل من عدد من الصحابة رضي الله عنهم ليتولى الإمارة والمسؤولية في إقليم معين أو ليتولى شؤونا دون شؤون، إما يتولى الصدقات والجزية وما إلى ذلك أو للتعليم وما إلى ذلك أو إلى غيره. فالحاصل أن علي وأبا موسى رضي الله عنهما قدم من اليمن وأحرم من الميقات، هذا الذي لا يمكن يكون غيره، أحرم من ميقات أهل اليمن يلملم، لكن أشكل عليهما الصفة التي يحرمان بها. فعلي رضي الله عنه يعني قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن منه ذلك الرسول، قال أحسنت فلا تحل ما دام لأنه قادم عليه السلام، فقال لعلي لا تحل، وأشركه في هديه صلى الله عليه وسلم. وكان علي أيضا قدم بشيء من الهدي من اليمن من الفيء الذي للرسول عليه السلام ولآل بيته نصيب منه، فكان علي قارن مثل الرسول عليه السلام. أما أبو موسى الأشعري فحاله يختلف، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج في اليوم الثامن، فما في تعارض بين أن الحج والعمرة ينبغي أن يكون من المنشأ، يعني تقصد من هناك، إذا كنت في المغرب أو في المشرق فمن هناك تنشئ العمرة وتحرم من الميقات، الإحرام لا يكون إلا من الميقات، لكن أن تأتي بالعمرة من مكة مثل ما قلنا، يعني بعض إخواننا من مكة ويخرج إلى التنعيم يقول أتيت بعمرة، هذا اللي محل نظر ومحل إشكال. أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز العمرة لأحد الأقارب المتوفين ولكنه كان تاركا للصلاة؟ لا إذا كان تارك الصلاة هذا لا ينبغي أن يشتغل في شأنه، ويعني ينبغي أن تصرف أو اصرفها لنفسك. وأيضا السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من الحج عن الغير والاعتمار عن الغير، كانت قضايا محدودة جزئية قليلة، فهم معنيون بأنفسهم. وبالنسبة للغير عندك الدعاء مفتوح، تدعو لوالديك ولأقاربك ولعموم المسلمين، الدعاء ما فيه إشكال. فالآن بعض الناس صار يتشاغل بالاعتمار عن الغير والحج عن الغير، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ما كانوا يقولون والله نحج ونعتمد عن أقاربنا، حديث أو حديثين أو ثلاثة حديث وردت في الحج عن الغير، بينما عشرات الألوف من الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم يعتنون بهذا. أو قل من التابعين الذين يعني آباءهم مسلمون، يعني قد يقال الصحابة قد يكون آباءهم بعض آبائهم كفار، لكن التابعون وتابعوهم يعني كلهم مسلمون، ولا شك كثير منهم قد لا يكون تيسر له الحج، ومع ذلك ما أثر عنهم أنهم يعتنون بهذا الأمر، مثل ما نلاحظ الآن كثير من الناس يشغل نفسه بهذا الأمر. فأنت ينبغي أن تحج عن نفسك وتلح بالدعاء وتكثر من الدعاء لوالديك في الطواف في السعي يوم عرفة، أو إذا كانت عمرة في طوافك في عمرتك ووقت إحرامك وفي صلاتك تكثر من الدعاء لهما، هذا فيه خير كثير. إذا صدرت الدعوة بصدق وإخلاص ولم تكن هناك موانع ففيها خير كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والبر والتقوى، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد والصلاح.